سلف قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومثلا عبرة يصدون يضجون مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني براء مما تعبدون العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر ولو قال برئ لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء والزخرف الذهب ملائكة يخلف بعضهم بعضا. باب قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال قتادة مثلا للآخرين عظة. وقال غيره مقرنين ضابطين يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها أول العابدين أي ما كان فأنا أول الأنفين وهما لغتان رجل عابد وعبد. وقرأ عبد الله وقال الرسول يا رب ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. وقال قتادة في أم الكتاب جملة كتاب أصل كتاب. باب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزء عدلا. سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رهوى طريقا يابسا على العالمين على من بين ظهريه فاعتلوه ادفعوه. وزوجناهم بحور أنكحناهم حورا عينا أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف ترجمون القتل ورهوى ساكنا. وقال ابن عباس رضي الله عنه كالمهل الأسود كمهل الزيت. وقال غيره تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبع لأنه يتبع صاحبه. والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. باب قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال قتادة فارتقب فانتظر. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. باب قوله تعالى يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون. قال يعني يوم بدر. باب قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال دخلت على عبد الله رضي الله عنه فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسب يوسف. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهية الدخان من الجوع. قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا. فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره إن منتقمون. باب قوله تعالى أن لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى مسروق أنه قال دخلت على عبد الله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت يعني كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة. فكان يقوم أحد فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين اغشى الناس هذا عذاب أليم حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة. قال والبطشة الكبرى يوم بدر. باب قوله تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى مسروق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم الساعة